ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرأنا في الدرس الماضي حديث أبي ذر القدسي، وشرحنا منه بعض فقراته الأولى، ووصل بنا الكلام إلى قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا كبعض الفقرات السابقة، وبخاصة كالفقرة التي قبلها مباشرة، وهي قوله تعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. فكما أن الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة التي فيها إخبار بأن من طبيعة البشر أن يخطئوا وأن يذنبوا، فعليهم أن يتبعوا ذلك بطلب المغفرة من الله عز وجل حتى يغفر لهم. كذلك هنا يقول ربنا عز وجل: إن الإنسان من حيث طاقته ومن حيث قدرته ومن حيث قطع مدد الله عز وجل عنه إنه جائع، لا يستطيع أن يقيت نفسه ولا أن يعيلها ولا أن يطعمها. ولذلك فربنا عز وجل أيضا في هذه الفقرة كسابقتها يأمرنا أن نتعاطى السبب، كما أمرنا في الفقرة السابقة أن نتعاطى السبب الذي به نستحق مغفرة الله عز وجل، كذلك ها هنا يقول: فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الرزق أرزقكم. وفي الواقع إن هذه الفقرة من هذا الحديث القدسي فاستطعموني أطعمكم له صلة مباشرة بذاك الحديث النبوي الصحيح الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، تروح خماصة وتعود بطانة. هذا الحديث فيه ما في هذا الحديث القدسي من الأخذ بالأسباب، خلافا لما يتوهمه بعض الناس، حيث يقولون: هذا ربنا عز وجل يرزق الطير، ويقولون من باب المبالغة وهم مخطئون: هذا ربنا عز وجل يرزق الطير في أوكارها. هذا خطأ، ربنا عز وجل حتى الطير أوحى إليها أن تنطلق صباحا وراء رزقها لتعود إلى أعشاشها ممتلئة بطونها. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو صباحا في الغدوة خماصة جائعة وتروح مساء بطانة ممتلئة البطون. إذن التشبيه هنا ليس في أن الطير تظل ملازمة لأعشاشها فيرزقه الله عز وجل وهم فيها لم يغادروها، ليس كذلك، وإنما لو توكلتم على الله حق التوكل قلبا ومن حيث الانطلاق وراء الرزق عملا، حينئذ يرزقكم الله تبارك وتعالى. فإذا الحديث ليس فيه حض على التواكل كما يتوهم بعض الناس، وإنما فيه حض على التوكل على الله تبارك وتعالى. مثله تماما كمثل الفلاح الذي يحرث الأرض ثم يبذرها، يلقي البذر فيها ويتعاطاها بالسقي والبحث والنكش ونحو ذلك، متوكل على الله عز وجل. لا يقول كما نهى عمر عنه حين قال: لا يقدن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذن الأمر كما قال تبارك وتعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال كلوا من رزقه وبس، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هكذا ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي يحض أيضا عباده إلى الأخذ بسبب الإطعام من الله لعبده، ولكنه قبل ذلك يذكر هذا العبد بأنه ليس في يده شيء، وإنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لذلك يقول: كلكم جائع إلا من أطعمته. إذن نحن نظل هكذا نفتح أثمامنا ونتلقى الرزق من ربنا فوق السماء؟ لا، وإنما قال: فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الطعام، أطلبوا مني الرزق لأرزقكم. وذلك أي طلب الرزق يكون بسببين اثنين: السبب الأول وهو سبب مشترك بين المسلم والكافر، وبين المسلم الصالح والطالح، ألا وهو الأخذ بالأسباب المادية التي أشرنا إليها آنفا. لكن المؤمن يمتاز على الكافر، وبخاصة منه المؤمن الصالح، بأنه لا يغتر بنفسه كما هو شأن الكافر، يعتمد فقط على الأسباب المادية ولا يلتفت إلى خالق هذه الأسباب والمتصرف فيها كما يشاء. المؤمن ليس كذلك، وإنما هو يتعاطى السبب ويلتفت إلى الله عز وجل، يطلب منه أن يبارك له في كسبه وأن يوسع له في رزقه. فليس هو كشأن الكافر، كل شيء عنده إنما هو السبب المادي. ونسي هؤلاء الكفار ربهم تبارك وتعالى، كمثل ذلك الذي حكى الله عز وجل محاورته للمؤمن حين قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا مثل الكافر الذي يعتمد على فقط الأسباب المادية، أما المؤمن فيفترق عنه، إنه لا يكفر بالأخذ بالأسباب المادية والسنن الكونية الطبيعية التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا للمسببات. المسلم لا يكفر بهذه الأسباب، لكن في الوقت نفسه لا ينسى أن خلفها رب الأرباب تبارك وتعالى. وهذا المؤمن حينما يتخذ الأسباب، لو أن هذه الأسباب كانت بدائية أو كانت بسيطة سهلة، فالله عز وجل بسبب إيمان هذا المؤمن الذي أخذ بالسبب الذي شرعه الله له، فربنا عز وجل ييسر له من الأسباب ما لا تطولها أيدي الكفار مهما نبغوا ومهما ابتكروا واخترعوا. كنت ذكرت لكم فيما مضى قصة ذلك الرجل الذي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول، يعني للسحاب اسقي أرض فلان، فوجد هذا الإنسان ماشي على الأرض والذي سمع الصوت من السحاب من السماء يخاطب السحاب المشحون بالمطر اتجه إلى أرض فلان، فلان ابن فلان. تعجب هذا الذي يمشي على الأرض، خاصة حينما رأى السحاب يتجه يمنة أو يسرى، فسار والسحاب إلى أن وصل إلى أرض بستان متواضع، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء في هذه الأرض في هذا البستان، فأطل وإذا به يجد رجلا يعمل في أرضه بمنكاشه أو مسحاته، فسلم عليه بالاسم الذي سمعه من السماء، فتعجب الرجل ورد عليه السلام وسأله إنه غريب فما الذي عرفه باسمه، فذكر له أنه سمع من السحاب صوتا يقول اسقي أرض فلان، فعرفت أنك أنت لأني رأيت السحاب يلقي مشحونه من المطر على أرضك، فبمن نلت ذلك؟ هنا الشاهد، قال والله لا أعلم أمرا أستحق من ربي أن يكرمني بكرامتي هذه سوى أن عندي هذه الأرض وأني أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض حتى يتم رزقه ماشي بسببه، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أتصدق به على الفقراء وجيراني. قال له بهذا اكتسبت أن الله عز وجل سخر لك السماء خاصة فقط. إذن هذا الحديث القدسي حين يقول فيه تبارك وتعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يلفت النظر إلى أمرين اثنين، أحدهما أهم من الآخر. ألخص ما قلت آلفا، الأمر الأول أن المسلم يجب أن يعتمد على الله تبارك وتعالى في كل شيء، في أن يهديه في أن يغفره يغفر له في أن يطعمه. هذا الأمر الأول، اعتماد على الله عز وجل اعتمادا كليا. الأمر الثاني أن هذا الاعتماد وهذا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هو من الشرع، لذلك قال تبارك وتعالى في الآية المعروفة: وإذا عزمت فتوكل على الله. وإذا عزمت يعني صممت وخططت لتنفيذ أمر ما فتوكل على الله، مش توكل على الله بمعنى التواكل وعدم الأخذ بالأسباب، لا، إنما اتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب. أكتفي الآن من التعليق على هذه الفقرة على اعتبار أن عندنا سؤالا من الدرس السابق، وأظن أنه سيأخذ قسطا وافرا من الوقت لأنه يحتاج إلى شيء من البسط والبيان. جاء في سؤال: الإسلام نهى عن تقبيل الأيدي، فهل يجوز تقبيل يدي الوالدين مع العلم أنهما يعتبرون عدم تقبيلها معصية لهم وبالتالي معصية لله لأن طاعة الوالدين واجبة؟ قبل الإجابة عن السؤال مباشرة لابد من لفت النظر إلى أن المسلم، كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، يجب أن يتفهم إسلامه فهما صحيحا وليس فهما سطحيا. أقول هذا لأنه في السؤال: الإسلام نهى عن تقبيل الأيدي، حينما يقال نهى الشارع عن كذا، هذا النص معناه أن هناك فعلا نص صريح في النهي عن كذا. هنا مثلا تقبيل اليدين أو تقبيل يد العالم أو الوالد أو نحو ذلك. نحن حينما نذهب إلى عدم شرعية تقبيل اليد فإنما ذلك لمجموعة أدلة اجتمعت وأحاطت بالمسألة تحملنا على عدم اعتياد تقبيل اليد، يد العالم فضلا عن غيره، لمجموعة أسباب. ليس، وهنا الشاهد، ليس لأن هناك نهيا خاصا عن تقبيل يد عالم أو والد، لا. فأنا حين أقول لا يشرع تقبيل اليد لا أعني أن هناك حديثا صريحا وصحيحا لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تقبيل اليد. كيف؟ وقد ذكرت في هذا الدرس الخاص بالنساء ومرارا في درس الرجال أن تقبيل اليد إنما يد العالم له أصل في الشرع، وسطرت هذا وطبعته في بعض كتبي، ما أذكر الآن بالضبط، هو على كل حال إحدى السلسلتين، إما الصحيحة وإما الضعيفة، فذكرت هناك بأن أصل تقبيل يد العالم الصالح هذا ثابت في الشرع، أي جائز. لكنني أشرح المسألة فأقول في دروسي العامة والخاصة كما فعلت هناك أيضا في الكتاب المشاب إليه آنفا، أن ثبوت هذا الأصل لا يعني أنه يجوز لنا أن نجعل تقبيل يد العالم سنة متبعة مستمرة إلى درجة أنها تقضي على سنة صحيحة وثابتة من فعله عليه السلام ومن قوله ألا وهي المصافحة. فهذا التقبيل الذي له أصل ثابت في السنة أصبح اليوم حل محل المصافحة. المصافحة تشرع دائما وأبدا كما يقول بعض الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لقينا إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، نفي وإثبات، أي كلما لقينا صافحنا عليه السلام. من الذي يقول هذا؟ هو صحابي. ومن الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحهم؟ هم صحابة أيضا، لكن ما أحد من هؤلاء يقول كلما لقينا قبلنا يده أو صافحناه وقبلنا يده على أحسن أحوال. أبدا لا يذكر في نص مطلقا حتى ولا حديث موضوع أنهم كانوا كلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا يده، لا يوجد شيء من هذا. ولكن هناك حوادث متفرقة نادرة، أن فلانا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده، هذا في تاريخ الرسول عليه السلام كله، في حياة النبوة الرسالة اللي عاشها مرة مرتين ثلاثة، مع غض نظر عن بعض الأحاديث الضعيفة في الموضوع. فهذا الوقوع النادر يثبت جواز تقبيل يد العالم، لا سيما وجاء عن بعض الصحابة بعد وفاته عليه السلام أن أحدهم قبل يد غيره من أفاضل الصحابة. لكن أعود وأكرر، هذا على ماذا يدل؟ على الجواز، لا يدل على الأفضلية وعلى شرعية استمرار في تقبيل الرجل ليد العالم كلما لقيه. ليس قصدي بطبيعة الحال الآن التوسع في موضوع تقبيل اليد وما أحاط به من انحرافات، لكن حسبي الآن أن أذكر أن تقبيل اليد له أصل في السنة، فلا نستطيع نحن أن نقول نهى الإسلام عن التقبيل. هنا بيت قصيد من هذه الكلمة، لا يصح أن نقول نهى الإسلام عن تقبيل اليد، لأن تقبيل اليد ثابت في الجملة كما شرحت لكم آنفا. حين ذاك تأتي قضية أخرى، وهي يجب أن نفرق، وهذا من الفقه الذي أريد من كل طالب علم أن يكون متفقها فيه، يجب أن نفرق بين أمر وجد هناك نص صريح في النهي عنه، فهنا لا نقبل المجادلة ولا نقبل المناقشة ولا نحابي في ذلك أحدا إطلاقا، نهى وانتهى الأمر. بينما هناك أمور أخرى ليس فيها نص بالنهي، وإنما هي أمور اجتهادية، فأذهب أنا مثلا إلى أن هذا التقبيل غير مشروع لسبب أو أكثر من سبب مما أشرت إلى بعضه آنفا، لكن يذهب غيري وكثير وكثير إلى أنه يا سيدي لا بأس في تقبيل يد العالم، ثم يقاس على العالم الملك الصالح، ثم يلحق بهما الوالدان، وهذا ليس له أصل إطلاقا في الشريعة. تقبيل الولد يد والده أو والدته ليس له أصل في الشريعة إطلاقا، مع ذلك ما نستطيع أن نقول نهى الشارع عن ذلك، لأنه ثبت أصل التقويم كما ذكرنا آنفا. لكن الذي نستطيع أن نقوله جعل تقبيل يد العالم فضلا عن الرجل الصالح غير العالم، فضلا عن الوالد أو الوالدة، قد يكونان صالحين أو طالحين، هذا لا يعني أن نجعل تقبيل أيادي هؤلاء سنة مستمرة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا عرفنا هذا حينئذ يمكن أن ندخل في الإجابة عن صلب الموضوع. نحن نعيش اليوم في زمن أميتت فيه السنن، انتبهوا، مش وقت الآن الأطفال الصغار. نحن نعيش الآن في زمن أميتت فيه السنن وأحيت فيه البدع، فأصبح الإسلام غريبا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وصف الرسول عليه السلام الغرباء في بعدة أوصاف يهمنا الآن. قوله عليه الصلاة والسلام: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فالآن نحمد الله أنه يوجد نشأ جديد أخذ من جديد بتربيته على الإسلام الصحيح، على الكتاب والسنة، سواء كانوا من الشباب أو الشابات، من فتيان أو فتيات. ولكن المشكلة أن الجو غريب الذي يعيش فيه هؤلاء الشباب كلهم هو غريب، انقلبت عندهم المفاهيم رأسا على عقب. ولذلك خاصة إذا كان الذي يريد الإصلاح صغيرا والذي يراد إصلاحه كبيرا، وبصورة أخص إذا كان هذا الصغير ولدا والمراد إصلاحه والدا أو والدة، المشكلة حين ذاك عويصة جدا، لأنه لا يعقل عند هؤلاء أن يأتي الطفل الصغير فيعلم الوالد الكبير. وكثيرا ما نسمع كلمات مضحكة في هذا السبيل. ولذلك فمن ابتلي، هذا نهاية المطاف حول هذا الجواب، من ابتلي بوالدين لم يربيا على الكتاب والسنة، بل لم يطرق سمعهما دعوة الكتاب والسنة، بل يعتبرون هذه الدعوة بدعة من باب رمتني بداية وانسلت، البدعة من عندهم صدرت. إذا كان الوالدان من هذا القبيل فينبغي على الولد الصالح الناشئ على الكتاب والسنة أن يترفق في إرشادهما أولا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن عجز وهو عاجز في 199 عن إرشادهما وعن هدايتهما فعليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة. سيقول القائل: طيب فما العمل؟ نحن الآن أمام هذه المشكلة، يريدون منا أن نصبحهم وأن نمسيهم بتقبيل اليد. أنا أعرف هذا فأقول كما قال عليه السلام: إن هذا الدين يسر، فما من أحد يريد أن يشادده إلا غلبه، أو كما قال عليه السلام. وأقول: سادد وقارب. اشربي قاعدة يا بنت، لا تشربي القيار. ما بتعرفي حبيبتي أن رسولنا عن الشرب قائما؟ ولا نسيان أنت بينما أصفي ثاني مرة حبيبي، تفضل جسي. فهل الشخص الذي ابتلي بمثل هذا الوالد فعليه أن يترفق به ولو وصل الأمر إلى أن يقبل يده؟ لأني أقول الذي يقبل يد مثل هذا الوالد، والمقبل يعني أنه يفعل ذلك مضطرا، هذا أولا. ثم وهذا الذي دندنت حوله أولا لا يخالف نصا صريحا في ذلك. كل ما في الأمر أن الحياة الاجتماعية التي كان يعيشها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع نبيهم، فضلا عن أصحاب الرسول مع علمائهم، فضلا عن أبنائهم مع أبائهم، لم يكن فيهم هذه العادة إطلاقا إلا على سبيل الندرة كما ذكرنا أولا. فليس من يقبل يد الوالد أو الوالدة والوضع كما شرحت آنفا بمخالف لنص في الشرع، ولكن هو مخالف للوضع الاجتماعي العام الذي كان في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد السلف الصالح، عهد القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. ونحن واجبنا أن نعود بأمتنا إلى ما كان عليه سلفنا، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحن نحاول أن نعود بنا وبغيرنا إلى عهد سلفنا الطاهر الأطهر بقدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاصة قول: من ابتلي بوالد أو والدة لم يستطع أن يحملهما على السنة وعلى أن يرضيا من الولد بالطاعة التي فرضها الله عز وجل، لم يستطع أن يحمله على ذلك، فلا بأس عندي في رأيي وفي اجتهادي من باب الضرورات بالمعضوات أن يقبل هذا الولد المبتلى يد والده من باب الضرورات به الناظرات، لا من باب التقرب إلى الله كما هم يفعلون، ولا من باب استحسان ما كان غير حسنا في الزمن الأول، وإنما من باب دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى. هذه قاعدة أصولية. إذا أردنا أن نتعصب لرأينا وحق مع والدنا أو والدتنا فقد ينتج وراء ذلك شر أكبر، لذلك نتقي وندفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، ففي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.